الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في مشيخة الصدوق، وأن العبارة التي ذكرها الشيخ رضوان الله عليه في أول كتابه من لا يحضره الفقيه وأحكم بصحته، هل مستفاد منها تصحيح كل من روى عنه الشيخ الصدوق في المشيخة أو لا؟ قلنا المسألة فيها احتمالان بل قولان. القول الأول ذهب إليه جمع بدعوى أن نفس الصدوق حكم بصحة كل ما يرويه وإفتائه به، وهذا ربما يفيدنا توثيقا حسيا من الصدوق فيكون حجة. حكمه حكم توثيق الرجاليين في كتبهم، الشيخ الصدوق مثله الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ النجاشي، إذا نصوا على توثيق رجل فإنه مقارب إلى الحس، بل هو حسي. ولا يوجد فرق بين نفس الصدوق بأنه يحكم بصحته أو بين تنصيص الشيخ الطوسي بتوثيق الرجل يقول أنه ثقته، بظنينة أن ما ذكره إن لم يرجع إلى الحس المباشر، ما ذكره الصدوق يعني، فهو حسي قريب إلى الحس. وقد تقدم منا القول بحجية مثل هذا التوثيق. لا تتذكرون قلنا أن أدلة حجية خبر الواحد يخرج منها الخبر الحسي الصرف، وأما الأخبار التي تحتف ببعض القرائن وإن لم تكن هي حسية إلا أنها وهي حدسية لكنه حدس قريب من الحس فيشمله دليل الحجية. هذا كان آخر ما ذكرناه في البحث المتقدم، وربما يشكل فيه من وجوه إلى الآن ما يعني عثرت على من صرح، بس أكو حكاية عن أن جماعة قالوا بهذا، بس نشوف ربما أثناء البحث نعثر على شيء. ربما يشكل على ذلك بوجوه. السلام عليكم ورحمة الله. الوجه الأول أن المعروف من حال الصدوق اعتماده في التوثيق والتضعيف على شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، كما صرح بذلك مرارا الشيخ الصدوق نفسه. ولازم ذلك أن كل من يضعفه ابن الوليد ضعفه الصدوق سلام عليكم، وكل من وثقه ابن الوليد وثقه الصدوق. وهذا معناه عدم استناد الصدوق في توثيقاته إلى الحس، بل هو أشبه بالمقلد لشيخه. وبناء على هذا هذه تصلح أن تكون قرينة على أن ما ذهب إليه الشيخ الصدوق هو حسي وليس بحسي، لأن كل من وثقه وثقه نقلا عن شيخه، وكل من ضعفه ضعفه نقلا عن شيخه. فبناء على هذا هذا الإشكال يرد على الكلمة على ما استظهره الجماعة من أن عبارة الشيخ الصديق تفيد تصحيح كل من روى عنه. ثانيا يعني الوجه الثاني، سلمنا لأن الشيخ الصديق مستقل في توثيقاته وتضعيفاته. جميل. خب احسنتم. سنجد نتعرض الى الجواب له، لكن احنا مكلفين ان نشوف شو الاشكالات اللي اوردت عليه، ما هي وهذه نقبلها، مو ما هي نردها ونقبل بالقانون. هاي النتيجة. الاشكال الثاني سلمنا، وان الشيخ صدوق مستقل في توثيقاته وتضعيفاته وليس بتابع لأستاذه أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد. محمد بن الحسن عفوا. إلا أن الصحة التي صرح بها الصدوق تغاير ما عليه اصطلاح المتأخرين والمعاصرين، وهذا ربما يكون عمدة الإشكال في المسألة، فإنها عندهم يعني عند المتأخرين والمعاصرين، فإن هذا ضمير يعود للصحة. الرواية عن العدل الإمامي الضابط بينما هي عند المتقدمين أعم، لأن الصحيح عندهم يعني عند القدماء يساوق ما يصح الاعتماد عليه والاستناد إليه في مقام الفتوى والعمل للوثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام، وإن لم يكن مرويا عن الثقة. وعليه يعني على هذا المبنى والمثلات، فإن المراسيل عندهم صحاح إذا احتفت بالقرائن المورثة للإطمئنان. أي الوثاقة بالصدور، وقد ذكروا جملة من القرائن الموجبة لذلك. في أوائل المباحث هم تعرضنا إلى بعض هاي القرائن، بس هنا للتذكير. منها ذكر الحديث في الأصول 400 ومنها وجوده في أصل عرض على المعصوم عليه السلام وأمضاه مثل كتب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروف بلي المعروف على الإمام العسكري عليه السلام ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب يعني صحيح النسب هذا الكتاب وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، أجمعت الطائفة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار والبزنطي، لأن أجمعت الطائفة على تصديقهم فيما يروون. إيه طبعاً طبعاً، بس هو هم جعلوها ذي كلها قرائن واحدة من هالتكتيك. ما يفعلك الاختلاف الرتبة لا يضر، لكن المجموع منها كل واحدة منها تفيد بالنسبة للقدماء تفيدهم وطاقة الصدور فيحكمون بصحة الحديث ولو كان الحديث مرسل بالنسبة لي هذا لا يضر. ساعدنا في التعليق إن شاء الله راح نبين بعض الجهة يعني. هؤلاء الذين أجمعوا على حسيحنا يصح عنهم الذين أجمعوا على تصديقهم إذا أربع نماذج أو على تصحيح ما يصح عنهم باعتبار أنه الوثوق بالأصل المنسوب إليه يكفي فإذا تصحيح ما يصح عنهم. لا اصطلاحا مو هذا اصطلاحا ذين الأربعة أجمعوا على تصديقهم في جماعة آخرين على تصحيح ما يصح عنهم اللي هذولهم كصفوان بن يحيى هذا متمم لما ذكرنا كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي ناصر دانيا ظاهرا من بدان تلازم يكون هنا هناك وفون اشتباه كان أي على العمل بروايتهم هذا متمم آخر أجمعوا على تصديقهم جماعة وأجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم جماعة وأجمعوا على العمل بروايتهم جماعة أخرى جماعة ثالثة كعمار الساباطي ونظرائه اللي ذولا كانوا من الفطحية عبد الله بن بكير وما أشبه ذولا كانوا فطحية لكنه أجمعت الطائفة على العمل بما يروون من الروايات بني بني مسلم لا حس خلينا نكمل المطالب شوفوا أكثر التعليق يمكن تدفع هذه الشبهة ولبرائه ممن عدهم شيخ الطائفة في كتاب العدة عدة الأصول كما نقله عنه المحقق الحلي رضوان الله عليه في بحث التراوح من المعتبر كتاب المعتبر وحكاه المجلس الأول رضوان الله عليه في روضة المتقين موجود الكتاب بس انا ما حصلت فرصة اروح اشوفه بس هو المتقين كان عندي شفته موجود ايه بس ما عندي فرصة اراجع وقت ضيق جدا كان ومنها يعني من هاي القرائن اخذه من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها يعني التهامة جدا هنا أخذه من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها سلام عليكم ورحمة الله والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها ساكم الله أكبر سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الإمامية مثل كتاب حريث بن عبد الله السجستاني وكتب ابن سعيد ونحوها ها الفتاوي بن سعيد اللي الشيخ تعرض إلى في المقدمة البارحة بينا لأنه لا الحسين بن سعيد إيه مما ذكرها الصديق في أول الفقيه أي من غير الإمامية أن هذه أيضا كتب شاع الاعتماد عليها والوثوق بها من قبل أسلاف الشيخ الصدوق مثلا ككتاب حفص بن غياث القاضي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري مع ان الاول عامي المذهب يعني حفص بن غياث وقد ولي القضاء لهارون العباسي بعد مقام موسى أيضا يتولي القضاء من قبل هارون العباسي في بغداد ثم الكوفة. وروى عن الصادق والكاظم عليهم السلام. والثاني يعني الطاطري واقفي شديد العناد في مذهبه، ما كان واقف عادي، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية. وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه، ما كان واقف عادي، كان من العلماء، له كتب ينصر المذهب ماله. وله كتب في الفقه، ولأجل أنه ثقة رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ذكرها الشيخ مفصلا في البحر. ذكر كتب الطاطري مع انه واقفي المذهب متعصب شديد العناد وعنده مجموعة من الكتب في نصرة المذهب الواقفي، لكن لانه روى عن الثقات وكتبه موثوق بها الشيخ عده في الفهرس واعتمدوا عليها اخذوها. هذا يدعم هاي القرينة، اخذ الكتب من شاع ما شاع بين سنتهم الوثوق بها والاعتماد عليها، منها كتب الطاطري ايضا في الفهرة 522 رقم 392 من طبعة دار الوفاء بيروت. ومن المعلوم طبعا قرأنا اكثر من هذا بس هذه احنا اختارينا النماذج المهمة منها. ومن المعلوم ان قرائن الوثاقة مما تختلف فيها الانظار وربما ترجع الى الاجتهاد والحس لا الحس. ولذا لا يمكن الاعتماد على تصحيح الصدوق المعد من القدماء في تلقي مروياته في الفقيه على انها صحيحة. صحيحة عندنا طبعا لاشتراطها عندنا بالوثاقة الحسية واكتفائه يعني الصدوق بالوثاقة الحسية الناشئة من القرائن. وعليه فإنه قدس سره جرى على متعارف المتقدمين من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتابه. فهذه الصحة حسية أم حسية؟ هذه حسية يعني مستندة إلى القرائن ما مستندة إلى الحس. وكثيرا منها يعني من هاي الأحاديث المذكورة في الفقيه منخرط في الحسان والموثقات بل الضعاف عند المتأخرين. صحيحة عند المتقدمين حسان من الثقات أو ضعاف عند المتأخرين. ولا أقل من أنها صحيحة عند الشيخ الصديق نفسه، نفس الشيخ وهذا لا يجب صحتها عندنا أيضا. بداهة عدم حجية قول مجتهد على مجتهد آخر، هذا من الإشكال الثاني. فإذا قول الصدوق أحكم بصحته، هذا بالنسبة إلينا لا يفيدنا صحة من روى عنهم الصدوق وأنهم جميعا ثقات ويمكن الاستناد إليهم، هذا من الإشكال الثالث. الإشكال الثالث، قد ثبت بالاستقراء احتواء الفقيه، مقصود من الفقيه يعني كتاب من لا يحضره الفقيه، هذه العبارة الاختصارية بينهم، حينما يقول الفقيه يعني من لا يحضره الفقيه، احتواء الفقيه على طائفة كبيرة من المراسيل وقد عدها بعضهم إلى أكثر من الثلث. ويشهد لذلك تصريح الصدوق قدس سره بلسان الروية، أو قال الصادق عليه السلام من دون أن يذكر السند، ونحوها من دون ذكر تمام السند وذكر الأسانيد في المشيخة، وذكر الأسانيد هاي الواو استئنافية، وذكر الأسانيد في المشيخة لا يمكن الاعتماد عليه في جعل ما ظاهره الإرسال مسندا. إذ ربما يقع منه نسيان في بعض الطرق إلى أصحاب الكتب والأصول أو إليها، إليها إلى ما يعود، إلى من يعود هذا؟ إلى نفس الكتب والأصول، وفي البداية إلى أصحاب الكتب على طريق، أي طريق ثاني إلى نفس الكتب والأصول، هذا طريق ثاني، هذا مو نفس الطريق، يعني أصحاب الكتب والأصول أو إليها، يعني إلى نفس الكتب والأصول. ربما وقع منه نسيان في بعض الطرق إلى أصحاب الكتب والأصول أو إليها، نوع من الكتب، مرة بينا المسألة شو الفرق بين الكتاب وبين الحرف. صاحب الكتاب يعني يأخذ منه مباشرة. طريق إلى الكتاب. طريق إلى الكتاب يعني يسمع هو مباشرة أو يسمع إنه سمع عنه. وطريق لا، الكتاب وصل إليه. ما إله إلا طريق إلى صاحبه، بس إلى طريق صحيح إلى نفس الكتاب. على في بيان الفهرس بيناه، عن الكتاب يؤخذ ممن أخذه من صاحب الكتاب حتى وصل إلى إله. إما بإجازة الرواية أو بالوجادة أو بأي طريق آخر. إذا وصل، أفرض الأول وصل إليه وجادة ثم شاع ووصل إليه هذا الكتاب معروف. خو لكن بالنتيجة أكو طريقة، مرة مثل الشيخ الصوفي رضوان الله عليه في الفهرس اللي يذكر طرقة أحيانا إلى الكتاب وأحيانا طرقة إلى صاحب الكتاب يذكرها. عادة هالشكل بس مو دائما، ما إلى كل هذا، نعم عادة هكذا. بل نسيان في بعض الطرق إلى أصحاب الكتب والأصول أو إليها، يعني الكتب والأصول الذين روى عنهم أو عنها يعني عن الكتب. وعلى هذا لا يمكن تلقي ما رواه في الفقيه، على أنها صحاح مع عدم تمامية السند. هذا فضلا عن ثبوت ضعف من وقع في سلسلة أسانيد رواياته. هذا فرض بعض خلونا ضعف بعض من وقع في سلسلة أسانيد رواياته. هذه أوجة الإشكالات التي أوردها المنكرون على أن عبارة الصدوق في مقدمة من لا يحفره الفقيه تفيد توثيق كل من روى عنهم الصدوق. هذه أوجة الإشكالات. والظاهر إمكان الإجابة عنها، نذكر الجواب الأول ومنهم تحت بعض. أما الأول يعني الإشكال الأول اللي قاله الصدوق أشبه بالمقلد، لأنه ما وثقه وضعفه مستند فيه إلى أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد. أما الأول فعلى فرض تماميته، مع أننا لا نساعد عليه في الواقع، فلا مانع منه على فرض تمامية الإشكال، لا مانع منه، لأن التوثيق طريقي لا موضوعي. هذا دقق فيها العبارة لأنه راح تفيدنا بعدين. لأن التوثيق طريقي لا موضوعي، ويكفينا في جواز العمل حينئذ تصحيح ابن الوليد. لأنه لا يقل شأنا وجلالة عن الشيخ الصدوق، نظر ابن الوليد مقليد مورد العادي كان. بل في تنصيح المقال عن صاحب تلخيص المقال لم أرى إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمل في توثيقه، في توثيق ابن الوليد. ها وعن المحقق داني وفي الوجيزة، لا هذا هيش خطأ كان عندي، هاي عبارة مفروض أمحيها باقية في الورق. وفي الوجيزة أنه أستاذ المفيد يعني محمد بن الحسن بن الوليد، ويعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الإجازة. وعن الشيخ صاحب المعالم أيضا عد حديثه من الصحيح، مع ما علم من طريقته من التشديد في أمر السند. ولا في الجمع من أعلامنا كان لهم تشديد كثير في مسائل السند وأسانيد الروايات، واحد منهم صاحب المعالم رضوان الله عليه، مع ما علم من طريقته من التشديد في أمر السند وعدم الاكتفاء في التزكية بالواحد، فإنما يشترط التعدد. وفي التنقيح يعني تنقيح المقال أن حديثه صحيحا اصطلاحا، هذا ترقي كبير جدا، يعني اصطلاح الصحة ينطبق على روايات ابن الوليد إلى غير ذلك من التوثيقات الهامة التي صرح بها علماء الفن قديما وحديثا. وعليه يندفع الإشكال ولا يعني إشكالهم بأن الصدوق مقلد لشيخه في التوثيق والتضعيف. خب شيخه ليس بالقليل، كان رجل جميل القادر عظيم المنزلة وجه من وجوه الطائفة، لا إشكال في وثاقته. وإذا نقل عن ابن الوليد يعني هذا لا يشكل طعنا، منتهى القضية. غاية ما أضافه المستشكل فرد حلقة ثانية بيننا وبين ابن الوليد، أضاف الصدوق. ليش متقين؟ بس أنا اختارت العبارات الصريحة في دعم هاي الفكرة، وإلا حتى الشيخ متعرض لها. وعليه فغاية ما يثبته المستشكل كون الصدوق طريقا لتوثيقات ابن الوليد وتضعيفاته، وهذا لا يخلد الاعتماد والاعتبار لعدم المائز بينهما من هذه الجهة. فبناء على هذا هذا الإشكال الأول، إشكال ضعيف. وأما الإشكال الثاني وهو العمدة، شيخنا الوليد أيضا كان يعتمد على كثير من الحديث والاجتهاد، يعني مثلا في تلك المواد الفقهية كثير، يعني صار في ضعف هذا الاجتهاد. وأيضا في طبعية زي أحسن زي الزراعة أيضا صار منه اجتهاد مقبول صح، لكن هذا الكلام قول النادر. ومع ذلك ان شاء الله تعرفنا الى الاجابة للاشكال الثاني ان شاء الله بكرة، اذا نفصل بكرة الدرسية يعني. اذا راح نفصل ونشوف امثال هذه الشبهات ايضا تندفين. فاذا الاشكال الاول غير وارد، الاشكال الثاني اللي يقول بان الصدوق حتى ولو صحح فصحح على اسلوب القدماء لا اسلوب المتأخرين، والقدماء يعتبرون الرواية المرسلة صحيحة إذا احتفت بالقرائن. أما الصحة عندنا ما روي عن العدل الإمامي الضابط وفرق بينهما، فإذا ما يمكن أن نعتمد مراتب الصدوق في الفقيه مثلا من الصحاح، أو أن بعض الرواة الضعاف مثلا من الصحاح. جواب إن شاء الله بعدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطاهرين.